باسمك اللهم يا ذا التعالي والجلال، يا حكيم ان تعطي العبد ولا تمنعه، قابل التوبات كم قلت يا عبدي تعال، ضر نفسه وانت تدعيه تبغي تنفعه، من توجه لك وناجاك وحدك بالسؤال اشهد انه دل دربه وحصل مطمعه، ومن توجه للمخاليق والغيرك يسال مثل من في القيض يرجي سراب يتبعه. الطف بنفس تناجيك في تالي الليال، تلتجي بك ساجده خاضعه مستشفعه، تشكر لنعمتك متحمده في كل حال، وتصبر البلواك متحوقله مسترجعه، داجت بدنياك ما بين حل وارتحال، رحله استمتاع لو كان ما هي ممتعه، دربها ما بين حد المحرم والحلال، مره تمشي لهوينه ومره مسرعه، تطرد مزون المعرفة تخايل للمخال، كل برق للتجارب تشوفه تتبعه، لن تحاب الوبل سيل من الحكمة وسالفة الأفكار في كل واد تجزعه، لين يصبح للمعاني تراكم واختزال، عقبها تبدأ التسلسل بشعر تبدعه، قاف من روس العوارف مهو لعب العيال، حبكته جودة صناعه وصدري مصنعه، وانت يا ابن ابوي ورد على العدة الزلال، هاك منتوج التجارب وخذ من منبعه، استمع وادرك ودقق وثبت الاحتمال، ما صلح لك خذه وانبار لك شي دعه، عقلك عقالك وعلمك يجنبك الضلال، وما يسلم رايه الناس غير الامعه، كم نصحنا عقول كنهام جفات السحال، في الصبخ ما شفت منتوج شي نزرعه، واعرف ان الصمت حكمه وستر للرجال، يجعل الرجال في حصن حتى تسمعه، وانت حاكى تكشف الناس قدره واحتمال، عن مقامه تنزله تحت ولا ترفعه، اللسان حصان والمجتمع ساحة قتال، وكل يطب الميادين وحصانه معه، يعتلى به قبة العز في وقت النزال وعثر به تحت الاقدام وسط المعمعه، احبس علومك ولو هي مثل كبر الجبال، قبل لا قد قيل صدر الفتى مستودعه، من يكثر بالسوالف يجي هرجه احذال، دامه اسرف صافي الهرج حتى وزعه، ليت للثرثار جابي يحاسب بالريال، لا هرج عن كل حرف ريال يدفعه، لين يدري ان السواليف تحسب راس مال ما تحط الا بشي وراها المنفعه، ان عرفت ان الندامه تجي مما يقال، فاعرف ان الصمت ما فيه شر يصنعه، بين منطوقك وصمتك مثل حد السلال، صن لسانك منه ولا تراه بيقطعه، الكلام تفقده حد عاده في العقال، لانه اللي اطلقته تموت ما تسترجعه، والعوارف كم تمنت لها رقاب طوال، تلحق المنقود قبله يقال وتبلعه، تبني الهيبة عقول رجيحات ثقال، والنفوس اللي تعلت من العز ارفعه، والوفا والصدق والصبر مع طيب الخصال، ويوم تصبح في ثياب التقام تجمعه، هيبة الرجال تبنى على جرف هيال، ويهزه تضربه في المجال استجدعه، بدلت مقياس رختر بمقياس الخمال، كل ما زود خماله تزيد الزعزعه، محسن الازوال يوم العلاقه لا تزال شبه رسميه، نسلم وكل اللي اسنعه، التبسم والتراحيب مع زين القبال، واختصار الهرج حتى يجي في موضعه، وانت خل الوضع رسمي ولا تفتح مجال، بعضهم يخلف طبوعه ليخلف موقعه، لا عطيته وجه ورخيت له بعض الحبال، يجعل ابواب الميانه عليكم شرعه، والله ان بعض المظاهر تصنع وانتحال، كذبة تملى عيون الغشيم وتخدعه، كبرت الازوال حتى تسامنت الهزال، واثر حشوتها هوى مثل حلقه الضفدعه، لابدت زينات الاشكال قسها بالفعال، من فعول الرجل تقدر تميز منبعه، اثع الفرخه تميز هروغات الثعال، وميزه الاشبال مقدامة مستسبعه، فانتبه يا سبع وابعد عن عيال الثعال، والله ان جلستك معهم لوقتك مضيعه، من تخاملته فقرب من عيونه خلال، كلمه في الوجه حتى يفارق في السعه، والله لو ثروته مثل الوليد بن طلال، لا ترجى من ورا اللاش تمر تقدعه، ما خبرنا الطيبياتي ولا مد الجزال من ورا بيس المربي وبيس المرضعة الرجال أصناف ونقول تعددها محال تعجز الأوراق عنها وحبر المطبعة باختصر لك وصف ذي الناس واضرب لك مثال اخذها مني قصيرة وما طال اجبعه اشرب الصافي وجنب مساريب الحثال اشتر اللي جاي يسومك ومن باعك بعه جملتين انت اختم القصد عن طول المقال في العرب خش من تحبه وخش من تصفعه في العرب خش من تحبه وخش من تصفعه خوي المطاليق.